الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. براني برز خوشويستم ام روش ببشتواني الله تعالى درسي كيتر لكتابي مقرر في التوحيد كلدان راوي هي اي بحوث افتاء دولة اسلام الله تعالى دولة اسلام سربسترو شرف منترو عزت منتربكات دخواني. فصل التوحيد. التوحيد ثلاثة انواع. اتشينا سرباسي كتازا كافرميه توحيد سيجورا. التوحيد ثلاثة أنواع. توحيد سيجورا كبكشتواني الله تعالى أمره هر سيجورا كي توحيد دخواني. الأول جوري كم لجورا كاني توحيد، توحيد الربوبية. توحيد ربوبيته جوري كم لجورا كاني توحيد، توحيد ربوبيته واتا توحيد پروردگاريتي، وهو توحيد الله بأفعاله تعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر. أفرمي توحيد الربوبيات توحيد الله تعالى لكاركانيا لكار في روزكاني الله تعالى إنساني مسلمان بوأ بيبا موحيد توحيد الربوبية أبيت كاعتقاد بيروبا والروابة كتنها وتنها الله خالقه الله تعالى درس كره جعفر بأفعاله تعالى، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله توحيد الربوبيات توحيد الله تعالى بكار بروزكاني وكوشي نمونيه ناوتوك الخلق يعني درس كردن الله تعالى خالقه تواوي مخلوقات همو مخلوقات كان الله تعالى درس كردوه. والرزق وهمو مخلوقات الله تعالى رزقان أداة تنهى الله رازقه أركسك توحيد الربوبيتها باعتقاد برباوري بتوي هيك الله تعالى خالقه والله تعالى رازقه. والإحياء والإماتة والله تعالى أجينه زندو أكاته أجينه والله تعالى أجمرينه أما كار في روزكاني الله تعالى. والنفع والضر والله تعالى نفع السود أجيني بإنسان كانوا بتواوي مخلوقات وزررش أجيني الله تعالى نفع ضر بدس كيا بدس الله تعالى لكار في روزكاني كيا لكار في روزكاني الله تعالى. أما وكن منا هنا يتوابو توحيد الربوبية بلغمان شيا لسر أما بلغمان أم آيات في روزي قرآني في روزك أفرمي والدليل قوله تعالى أفرمي بالغش لسر أما كأما توحيد الربوبيتا أم آية فيروزي قرآني فيروزك الله تعالى فرمي قل من يرزقكم من السماء والأرض. الله تعالى فرمي أي محمد صلى الله عليه وسلم هيان بفرمو من يرزقكم من السماء والأرض كي رزقتان دال آسمان لزوية سؤال يعني ليبك لك أفركان كي رزق روزيتان دا لآسمان لزوية. ابن كثير فرمي لتفسير أم آتيا رحمه الله فرمي كي بارانتان بو أباريني لآسمان و بو سر زوي زويتان بو شق أكا أو بروب ما يتدرو لزوي و كي أمتان بو أكا. أم من يملك السمع والأبصار ديان برسا أي كي أو اندبتوانا بهيزا سمع بصري بو إيوداناو و أبينن أبيستن. ابن كثير فرمي الله تعالى تعني وما نبكى نبينين نبيستين لهان ببرسا كي رزقتان دالا آسمان لزوي وكي خاوني أويا أو اندبت وانايا كسمع بصري بأي وداوا. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكي زندولا مردو دركات دروو مردوج لزندو دركات دروا. ومن يدبر الأمر لیان بپرس ای محمد صلی الله علیه وسلم چه تدبیری امور اکا کارکان بره و ابا ام مخلوقات انا بره و ابا تواوی مخلوقات فسيقولون الله ولا مدنو الان چی؟ الان الله تعالی فقل كوايانود تشبيان بفرمو اي محمد صلى الله عليه وسلم افلا تتقون اي لا الله تعالى ناترسن كبير باورتان بوهيا كتنها وتنها الله تعالى رزق اداتو الله تعالى سمح بصري داو بايوو الله تعالى زندو لمردو دركاتو مردو لزندو دركاتو الله تعالى مدبري امورو كاركاني مخلوقات بري وابات اعتقاد تنواك امها مكاري الله تعالى اي لا الله ناترسن أجن لغير الله فرستن أجن فرستن كان بو غير الله جبجي كان الله تعالى بعيتك بخلان موك الله تعالى فرمي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون أم آيات في روزة لسوري فيروزي يونس لآي سيويكا هاتو والآيات على هذا كثيرة جدا وأفرمي آيات لسر توحيد الربوبية بمشي ويا زور زور لقرآن فيروزا كواتا توحيد الربوبية ويك إنسان إنساني مسلمان توحيد الله تعالى هبه لأفعال كان الله تعالى اعتقاد بربا والروابة كالله تعالى خالق رازق وزندو كروو جنرا وأمرينه ونفع ضر سود قازان جزرر بدس الله تعالى وهذا النوع أقر به الكفار زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمجوري توحيد كتوحيد الربوبيتا كافركاني سردمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانيا بيبو إقراري أنا كلا سري دانيا بيانا ولم يدخلهم في الإسلام بلام ام جوري توحيد كاوان دانيان بيانا ناني هنا ناو اسلامو نبن بمسلمان بما وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واموالهم لانهم اشركوا به في العباده فرمي بما مسلمان نبن ورسول الله جانم في دايبه صلى الله عليه وسلم كشتار يعني كر قتال يعني كر وخوين ومال يعني حلال كر لبرشي لبروي الشريك يان بو الله قرار دا لعبادته لبروي عبادتكان يان لعبادتكان يان بو غير الله تعالى جيبجيك كواتا انسان بتنيا بتوحيد الربوبية مسلمان نابي ابي توحيد الربوبية هبه وألوهيتي هبه واسماء الصفات شكي اخواني ان شاء الله اما توحيد الربوبية الثاني توحيد الألوهية توحيدي وهو أمش بنا سكيتي وهو توحيد الله بأفعال العباد أما توحيد الله تعالى بكاري بندكان يعني بندكان تنهى وتنهى عبادت بو الله تعالى جيب جيكن أجر هم جوركان عبادت يعني تنهى وتنهى بو الله تعالى جيب جيكرت بما وتر توحيد ألوهية وهو الذي وقع فيه النزاع من قديم أفرمي جنگو كشتارو درگيريو تيگيرانو جنگ لا لزو ولا سأم برپابوه من قديم الدهري لزماني زوو وحديثه ولمسر دمشق يعني لا كونو نويدا تجيرانو جنگو قتال لبين حق وباطل لسر توحيد ألوهيات بوه لسر أو بوكا مشتكا كان عبادت يعني بو غيري الله جيبا جيبا كردو بوش خوين يعني حلال بو مال يعني حلال بو كشتار يعني كرا ولا لا يعني موحدين و توحيد ألوهيات وكوشي كالدعاء وكو دعاء هركسيك موحد بيتن هالا الله تعالى بارتو والنذر ولا خوغرتن نذر واتا لا خوغرتن دعاء واتا فارانوا نذر جواتا لا خوغرتن كسك لا خوي اقرب الله تعالى اما عبادتي كردوب الله تعالى كسك توحيد الوهيتها بموحد به نذر تنها وتنها بو الله تعالى بو غيري الله نذرناك. والنحل وسربرين ذبح أهلي توحيد كخاوني توحيد ألوهيات يعني توحيد ألوهيات يعني هيا تنها وتنها سربرين كان ينبو الله تعالى أكن. والرجاء وأميد بون أميد يعني تنها وتنها بأ الله تعالى. والخوف وترس ترسيان تنها وتنها لالله تعالى كأمانة عبادة تنها وتنها بو الله تعالى جبجيك. والتوكل مش بس توكل يعني نصر الله تعالى. والرغبة والرهبة تكا كردنو ترسانيا. والإنابة توبة كردنو قرانويا تنها وتنها بو لا الله تعالى. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأم جوران عبادت كباس مان كردوت مان أما توحيد ألوهيتا أجر إنساني مسلمان بو الله تعالى جيب جيكر همو أم جوراني عبادت لقرآن في روزة بلغي شرعي لسرة آياتي لسرة بلغي شرعي لسرة لقرآن في روزة. وأدلة توحيد الألوهية كثيرة وأدلة التوحيد الألوهية كثيرة وأفرمي بلغي الشرعي لا سر توحيد ألوهية كثيرة جدا زور زور لقرآن بيروز ولسنة فاكو بيقردي بيغنبري برزو خوشويس معنا صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة لكتاب سنة. وأدلة توحيد الألوهية كثيرة جدا في الكتاب والسنة وبلغي الشرعي لسر توحيد ألوهيات زور زورة لكتاب الله ككلام رب العالمين ولسنة فاقو بيذردكاني رسول الله دا صلى الله عليه وسلم. استبل قيك يلين وكأفرمي قال تعالى الله تعالى فرمي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أما سورة توبة آي سيوك الله تعالى فرمي أهل كفر الشرك يهود نصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبار كان كعالم كان يهودا والرهبان كانش عبد كاني نصارايا قشو قسيس كاني نصارايا. الله تعالى فرمي يهود نصارا كان أمانيا كربوبة فروردقار بخويان أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وأشون فرسنيان بو سيدنا المسيح عليه السلام جيب جيك كسيدنا المسيح بريا لو عبادات ثانيك بو غير الله تعالى جيب جيك ريه. وما أمروا وأوان أمر أن في نكرابوا إلا ليعبدوا إلها واحدة تنهاب ونبك الله تعالى بتنياب فرستن عبادتك أن تنها وتنها فقط بو الله تعالى جيب جيبك بما أمر أن في نكرابوا بل أوان لأمر الله تعالى لا يندى شون قشو باباو أحباركان والرهبانكان يعني كربا شي بو خويان كرديان بفروردقار بو خويان. لا إله إلا هو الله تعالى فرمي هيج فرستراويكو هيج إلهيك نية كحقي فرستنيها به تنها ذات الله نبي يعني تنها الله تعالى حقي فرستنيها سبحانه عما يشتكون فاكو بيقردبو الله تعالى لو شركيك أوانا تنجيب جيكا وأنجامي أدنبو أو عبادتانيك أنجامي أدنبو غير الله تعالى. أما لسوريت وبلا آي سيوي ابن كثير حديثك يناوتك أفرمي لو كاتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم آية في روزيخ رندوى لو كاتع كعدي كر حاتم هات خزمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صليب يقلم اليابو رسول الله صلى الله عليه وسلم صليب كي ليكر دولة ملي وأم آية خرندوى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله شكا أو نصارابو لزمان جاهلية خوابو ونصارا أفرمك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم آياتي خواندوا أوتي أوانان فرستن رسول الله فرمي بله ايان پرستن كحلال ين بو حرامكا يان حرام ين بو حلالكا اكون دوايا او پرستنك يعني او پرستني يهود نصارى بو احبار الرهبان كان يعني. ام حديثة كابن كثير يناويتيوا امام احمد امام ترمذي الروايات يعني كردوا الشيخ احمد شاكريش كتحقيقي تفسير ابن كثير كردوا فرمي حديثك حسنة بله ولا آتي كتراك بلغي لسر توحيد ألوهية الله تعالى فرمي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أما لسوري بينا لآية بينج الله تعالى فرمي وما أمروا أمري أن تنكرابوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا بوانا بي كخالصانا ومخلصانا تنهى وتنهى الله ببرستا بو أمريان بيكرابو تنهى بو أمريان بيكرابو مخلصين له الدين دين بو الله تعالى حنفاء أو حنيف بن بو أمريان بيكرابو كحنيف بن حنيف واتا بهيت شويك شريك بو الله تعالى قرار ندن ويقيم الصلاة ونرجكان ينبرفاب كان ويؤتوا الزكاة والزكاة كان ينبدن وذلك دين القيمة أما ديني راست ودرست قيمة وريغي الراست أما الريغي الراست كعبادة كان تنهى وتنهى بو الله تعالى جيب جيب كري ونرجى كان بو الله تعالى بكري والزكاة كان يجلب يناوي الله تعالى بدري أما ديني قيمة ابن كثير أفرمي رحمه الله أفرمي إمام الزهري وإمام شافعي رحمة الله لهم ينبه أم آيات أكنا بلغل سر أويك أعمال داخل إيمانا عمل لإيمانا عمل بشيك لإيمان خلافا بو مرجئ كان كألن عمل لإيمانا نيا أنا أقرن بالله تعالى كو خلافي آيات حديث منهج سلفي صالحي أمة إسلام كواتا الله تعالى أمري بي فرموين كيما تنهى وتنهى عبادة كان بو الله تعالى جيب جيبكين وأمش بي أوتري توحيدي ألوهية وقال صلى الله عليه وسلم ورسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم إمام مسلم حديثة روايتك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي من قال لا إله إلا الله هركس يقبل لا إله إلا الله هركس يقبل هيتش فرست راويق نية هيتش معبود يق نية لسر زوية حقي فرست نية به تنهى الله تعالى نبي ولقل أمشا وكفر بما يعبد من دون الله وكفر بك أبويك أفرست ريل غير الله تعالى باسي كفر بطاغوت ما انكرت شونا عثمان كفر بطاغوت أويا كتو هر عبادتك بو غير الله تعالى جيب جيك ليه بباطلي بزاني بنا حقنا الرواي بزاني طاغوتك تكفير كي شوان كوتو طاغوتك أن تكفير كي أو واتاي كفر كردنا بطاغوت دول كي ويتولي دلق فربي للرقوقين بران بري براءتي ليه بكي ليه جابي تو جاء رسول الله فرمي يعني في دايبه صلى الله عليه وسلم فرمي من قال لا إله إلا الله لا إله نفية إلا الله إثباته يعني النفي همو خوايك ينا حق بكيك أبرسل الله غير الله تعالى وإثبات بكيك عبادة فرستن تنهى وتنهى حقي الله تعالى يك أو بشي دومتك إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أما بو تأكيدا وكفر بك أبويك أبرسل الله غير الله تعالى حرم ماله ودمه رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم هركس أمي فرمو وأمي كرت خوين مال حرام به يعني ترى مسلمانا وحسابه على الله وحساب لا الله تعالى أم حديث إمام مسلم رواتي كذو كواتا هركس يقنيود لا إله إلا الله يعوتي لا إله إلا الله بلام كفري نكردو بطاغوت أو كسخي ونمال حرام نابي بواخي ونمال حرام به بلا لا إله إلا الله وشرتكان لا إله إلا الله جيب جيبك وكفر بك بويك فرسلين لغيري الله تعالى كفر بك بطاغوت أو كاتب بمسلمان وخي ونمال حرام به وقال صلى الله عليه وسلم ورسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار رواه مسلم. إمام مسلم حديث روايتك رحمه الله فرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من لقي الله هركس يبقى باللقاء الله تعالى لا يشرك به شيئا بهيش شريك بو الله تعالى قرار ندابي ها توحيد ألوهية تاما قلت مع توحيد ألوهية دويك تنهى عبادة كان بو كجب جبك إنسان مسلمان بو الله تعالى. أما دليل الأسري رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من لقي الله هركس يبقى باللقاء الله تعالى لا يشرك به شيئا بهيش شريك بو الله تعالى قرار ندابه دخل الجنة أجت بهشته. اللهم اجعلنا من أهل الجنة فارنو الله تعالى بمن قرر لأهل بهشت كواتا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إنسان بنى بهشته أقل توحيد يسمع صفاته. ومن لقيه والله مركز يبقى بلقاء الله تعالى يشرك به شريك بو قرار دابه دخل النار أجت كو أجت آكره. الله تعالى فرمي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الله تعالى فرمي هركسك شريك والله تعالى قرار بدا الله تعالى بهشتي لسر حرامك وجيغو منظلي أقربي بله. أما توحيد ألوهيات بو كبلغي شرقي من القرآن بيروزو لا سنة فاكو بيغردكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لسري هنا يو. الثالث جوري سيام لجوركان توحيد توحيد الذات والأسماء والصفات توحيد ذات أسماء الصفات ذات الله تعالى الله تعالى توحيد أسماء الصفات ما نبكي سيخوين إن شاء الله أفرمي وهو الإيمان بوجود الله تعالى توحيد ذات يعني ويتو إيمان بوجود الله تعالى به إيمان من بوجود الله تعالى به هركسك إيماني بوجود الله تعالى نبي كافره إيمان دارني وأن له ذاتا تليق بعظمته والله تعالى ذاتك ذاتك هيك لايق عظمتي خوي به إما نازانين شوانا ذاتي الله نازانين شوانا بس إيمان من ببوني الله تعالى هي إيمان من بوجود الله تعالى هي لا تشبه الذوات المخلوقين ذاتي الله شباهتي نية بمخلوق كان لمخلوق كاني ناتشي لهيج تك لا وق الله تعالى نيه هيج مخلوقه ليس كمثله شيء كيخرين إن شاء الله الله تعالى فرمي هيج تك نيه وق الله تعالى وامي. وإثبات ما أثبته الله لنفسه وتوحيد أسماء الصفات توحيد ذات أسماء الصفات أويك إما ثابت كين بو الله تعالى أويك الله تعالى بو خوي ثابت كردوا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كتابك إخوي داك كلام الرب العالمين ولسنة فاكو بغير ذكان رسول الله دا صلى الله عليه وسلم أو ثابت كين بو الله تعالى كالله تعالى بخي ثابتي كدوا يان رسول برزكي صلى الله عليه وسلم ثابتي كدوا بو الله تعالى من الأسماء والصفات شي بو ثابت كين أو لنا وجوانكاني الله تعالى ولا صفة برزو بلندكاني الله تعالى أسماء الصفات لخو معنى نابق صد ناوكان القرآن في روز النوى في روز كاني الله تعالى القرآن في روز لسنة رسول الله ده صلى الله عليه وسلم وصفة برزكاني الله تعالى لا قرآن في روز لسنة كاني رسول الله ده صلى الله عليه وسلم ثابت ابن بوهيم كاعتقاد بروباور ما فيه دون تعطيل أو تمثيل ببيع وإيما تعطيلي ناوى كاني الله تعالى صفة كاني الله تعالى جنك فرق الضال قمراهيك تعطيلي أسماء صفات الله تعالى وكو معتزلو أشاعرو كتعطيل شيئا كان صفتك كان الله تعالى كان وكويا مثلا يسمى يا موكو اهل السنه والجماعه اعتقاد ما نواك الله تعالى لسى العرش دليل ما يبري الله تعالى فرمي الرحمن على العرش استوى الرحمن لسى العرش استوى كردوا اعتقاد بربار ما نواك لبري القران الله تعالى افرمي بلام معتزله اشاعره كان الله النائم نازعني الله لك نازعني أو كفرة فناقرين بالله تعالى وبابي تمثيل في رقي كفري شيك الله تعالى أشبهان بمخلوقاتي أو شهر كفرة يما وناقر نازاني ليس كمثله شيء هيتش تيقني وقال الله تعالى وابي نفي شي أكين نفي تمثيل أكين نفي أو أكين كيما الله تعالى بشبهان بمخلوقاتي وتعطيل أسماء وصفات الله تعالى جناكن لبرشي لبري الله تعالى فرمي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إيش تجني وق الله تعالى أبي بلام الله تعالى سميع أبيستاء وبصير أبيناء بلى دون تعطيل أو تمثيل أو تحريف أو تكييف يعني تحريفك إنه تحريفك بون منو آتا الله تعالى فرمي الرحمن على العرش استوى الله تعالى فرمي الرحمن كذاتي الله لسر عرش استواء كردو أشعر كان يعني تحريفك الله استواء يعني استولاء يعني الله تعالى ده الصلاة قرد بسر عرشه أما كفر أمقص يا أخوي بوخوي أي بيش أو لجد صلاة كوي أبو عرش هميش عرش هذا لجد صلاة الله تعالى أبو أو تكيف يعني بلين شو عزكي شوانا شوان الله تعالى لسر عرشه كما وناك وفي إمام مالك فرق فرمي الاستواء معلوم والكيف مجهول كيف يتكي مجهولة نازل والإيمان به واجب وإيمان بيتشيا وهجبة يما اعتقاد برباور ما نوايك الله تعالى لسر عرشه والله نازل ينشون وإيمان يجبمك اعتقاد ما نوابك الله تعالى لسر عرشه وهجبة ونفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوحيد أسماء الصفات أويا كإيما نفي بكين لالله تعالى هر صفتك كالله تعالى خوي لخوي نفي كردوا ورسولك صلى الله عليه وسلم في غمري برزو خوش اسمان صلى الله عليه وسلم نفي كردوا مثلا الله تعالى القرآن في روزة فرمي لا تأخذه سنة ولا نو الله تعالى ونوز نايقري ناخوي الله تعالى يعني الآيات ترى فرمي كزندو ونامري الله تعالى بالله دليل ما لسر توحيد أسماء الصفات الله تعالى فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد ابن كثير فرمي رحمه الله فرمي يهودي كان كوتي عن إما عزيرة فلسطين عزير كل رخواه أي فلسطين نعوذ بالله كيك كلا في غنبراني برزي الله سيدنا عزير عليه الصلاة والسلام كوتي عن أو فلسطين نصارى كان يشوتي عن إما مسيح فلسطين الله تعالى آتاني دا بزنبو رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن كثير فرمي قل هو الله أحد أي محمد صلى الله عليه وسلم بفرمو تيان بلي كالله يك الله شريكي نية الله الصمد والله صمد الصمد يعني هاتشي مخلوقات هي تواوي مخلوقات محتاج ولا الله تعالى احتياج عن هيبك بالله تعالى فقير ولا الله تعالى لم يلد ولم يولد الله تعالى باوكينية كرشيني ولم يكن له كفوا أحد وصاحب شيني وهيجتك جنية وكو الله تعالى وابه كفئي الله تعالى به أما لسوري إخلاصة لآيك بآي شوار ودليل ترمان الله تعالى فرمي وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وبو الله تعالى كومال ناويك الزور جوان هن دعاب كان بو ناوانا دعاب كان بو الله تعالى بفارنو لالله بو ناوانا وذروا الذين يلحدون في أسمائه وواز لوانا بيننك الحاد أكن لا ناوجوان كان الله تعالى دا سيجزون ما كانوا يعملون هذا اخوان ورقنا ولا سروكارو كفرانيك أي كان وقوله تعالى ولا آياتك ترى الله تعالى فرميه ليس كمثله شيء هيتش تيغني وق الله تعالى وابه اما النفية ليس بو نفية ورد كردنوية هيتش تيغني وق الله تعالى وابه وهو السميع البصير وبالراستي الله تعالى سميع أبستي كبسنكي وبسنية منية وبصيرة بصيرتك وبصيري اما نية اما ام آياتا بو اسماء الصفات حفظي كان ببشتواني الله تعالى ليس كمثله شيء اما نفية وهو السميع البصير أو يعني إثبات الصفات بو الله تعالى بو شويك الله تعالى خوي ثابت كردوا بو نفسي مقدس خوي وبو شويك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كردوا بو الله تعالى وبأمير راقين دوا عليه الصلاة والسلام بيردك وتعيب درسي أمبرمانينك الحمد لله بكشتواني الله تعالى هرسي جوركي توحيد ماخرن توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء الصفات وبكسك اعتقاد برباوره بأمس جوري توحيدها به أو مؤمنة وببشتواني الله تعالى أشتبه أشتوى وأقرب مريل السري وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.